تعرض للسحاب. تعرض للسحاب وقد قفلنا، فقلت إليك إن معي السحاب، فشم في القبة الملك المرجى، فأمسك بعدما عزم انسكابا.